فيه لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العدل لا بأس به. نعم. طيب الأذان غير اللغة العربية غير قادر عليه. إيه نعم. أو يستبدل بذلك. كان نقول إجاب مسجل وحط عند الميكروفون، نعم، تشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد. الظاهر لي والله أعلم أن الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة وهو أن يؤذن بلغتهم، مع أني في ظاهر في الظاهر لي إن إن إن هذا العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة. ولو استمر الشيخ على المسجل لتركوا الأذان. أي نعم. لو استمر على المسجل لتركوا الأذان. لا ظاهر، أي نعم، ظاهر أنه عبادة يأتي بها بحسب القدرة. نعم. ومنها خطبة الجمعة. إلا ترسل فيه أن الإنسان أن الخطيب إذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادما عليها، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية. وأما إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة غير العربية فإنه يجب أن يخطب لماذا؟ باللغة العربية. نعم. إذا كان بعضهم يعرف بعضهم والأكثر لا يعرف، فهو يخطب بهما جميعا، يخطب أولا بالعربية للعرب ثم بغير العربية لغير العرب. حتى شروط الصدق. ومنها نفع النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. أنا الصحيح أن عقد النكاح ينعقد بالعربية وغير العربية، وأنه مثل ما سبق في العقود، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود. فإذا جاء إنسان مثلا يعرف اللغة الإنجليزية وزوج شخصا باللغة الإنجليزية والشخص يعرف والشهود يعرفونها، فالصحيح أنه يصح، وأن اشتراط العربية في العقود كلها ليس بصحيح. نعم. ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح. نعم. والخلاف فيه كالنكاح. وما هو اللعان؟ اللعان هو أن الإنسان إذا رمى زوجته بالزنا فإننا نطالبه، فإما أن تقر أو تنكر، إن أقرت أقيم الحد عليه، وإن أنكرت فإننا نطالب هذا الرجل إما بإقامة الشهود وإما بالجلد. نعم. فإن لم يقم الشهود ولم يستسلم الجلد أدلنا إلى أي شيء؟ إلى اللعان. فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل أشهد بالله لقد زنت، ويعينها، ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. عليه بضمير الغيبة أو بضمير المتكلم؟ بضمير المتكلم، لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلفظ عليه. كذلك تقول هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه اللعان، وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فهو بالنسبة للزوج لعنه وبالنسبة للمرأة غضب. لا بد من أن يكون مسلم بالله. لا مو شرط. نعم. القاعدة الحادية عشر. عشر عندكم؟ نعم. وأنتم؟ عشرة. عشرة عندك؟ خرج من الخطأ. وش عندك عبد الله؟ الصواب الحادي عشرة. هذا الصواب. الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان. أولا اعرفوا قول المؤلف بجنسه،

أو لو نوى نفلا بهذا الحج وهو مؤدى الفريضة من أوله إلى آخره انقلب إلى فريضة، لأن الحج في الحقيقة يختلف عن غيره من عدة وجوه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نطلب منكم الفرق. نعم نعم، في حديث حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال قريب لي أخ. قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا لا، سمع يلبي عن فلان، يأخذ بالنية لفلان. نعم نعم، لأن الآن لما انقلب جزء منها الأول ما نواه لنفسه وانقلب لنفسه، فكذلك الكل نقول حج عن نفسك يا عم. هنا مضيق لا يمكن أن يتنفل بجنسه وهو بغيره بجنسه، فهمتم هذه القاعدة؟ لها فروع الآن فرع المؤلف. طيب، ومنها لو حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب الصحيح، على المذهب أيضا. فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا؟ قال في التلخيص: ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا؟ فإن قلنا على الفور لم يجز، وإلا جاز وفيه نظر. وأما الزكاة فقال لا شك فيه نظر هذا، والصحيح أنه يجوز أن يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج، وأن يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة، لأنهما وإن كان من جنس كلاهما نسك لكن أفعالهما تختلف وزمنهما يختلف، فلا يضيق هذا على هذا. هنا وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور، وكذلك نص أحمد في رواية مهنة في من عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما، فأما إن لم يتسع فسنذكره. طيب، هذه الزكاة إذا تنفل، إذا تطوع الإنسان وعليه زكاة يجوز ولا لا؟ تصدق وعليه زكاة ما أداه، نقول إن هذا جائز. أما إذا قلنا إن الزكاة على التراخي فالأمر ظاهر لأن وقتها موسع، وإذا قلنا على الفور فهو أيضا جائز لأنها غير مؤقتة بوقت محدد من أوله وآخره فلم تكن كالصلاة. ولكن يقول هذا إذا كان المال يتسع للزكاة والصدقة، أما إذا لم يتسع فسينكره. نعم. النوع الثاني التصدقات المالية. وين عبد الشمس هو موجود؟ النوع الثاني التصرفات المالية كالعفق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر، ولم يكن حجر عليه حجر، ولم يكن حجر عليه فالمذهب. إذا عندكم لا خصية، لا اللي عندي أنا ولم يحجر عليه. نعم. ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه، وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب، ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين. على أصلين؟ ها؟ سيد عندك يا صاحب نسخة ثانية؟ ها؟ إيش؟ ها؟ إيه صرف جائز ما في إشكال. وإذا كان الدين يستغرق ماله فإما أن يحجر عليه أو لا يحجر، فإن حجر عليه